السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى هنبتدي إن احنا نستكمل شرح المقرر من نهاية السور، شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، مقرر الفرقة الثانية في كلية الشريعة وكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، كلية المناظرة لها. وإحنا انتهينا في اللقاء السابق من المسألة الثالثة من مسائل الأمر والنهي، واليوم إن شاء الله بإذن الله سنتكلم في المسألة الرابعة. المسألة الرابعة دي يقول فيها الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه: الرابعة الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه، وقيل للتكرار وقيل للمرة، وقيل بالتوقف للاشتراك أو الجهل بالحقيقة لنا تقييده بالمرة والمرات من غير تكرار ولا نقض، وأنه ورد مع التكرار وعدمه فيجعله حقيقة في القدر المشترك، وهو طلب الإتيان به دفعا للاشتراك والمجاز. وأيضا لو كان للتكرار لعم الأوقات فيكون تكليفا بما لا يطاق، ولا نسخه كل تكليف بعده لا يجامعه. فهذه المسألة تتكلم في الأمر المطلق، هل يوجب هذا الأمر المطلق أنه يجب علينا أن نفعل هذا الفعل الذي ورد به الأمر الإلهي مرة واحدة، أو أنه يجب علينا أن نفعله أكثر من مرة، أو أنه لا يوجد عندنا ما يفيد هذا الأمر، لا يفيد أن نفعله مرة أو مرات؟ خلاف بين العلماء. وهذا المسألة سببها هو أن الأمر قد يأتي مقترنا بقارنة تفيد أنه يجب عليك أن تفعله مرة واحدة، ذلك مثلا مثل قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهناك الأمر قد يأتي مقترنا بقارنة تفيد أنه يجب علينا أن نفعله كل مرات متعددة، أو أن نتكرر فعل هذا الأمر. من شهد منكم الشهر فليصمه، فكلما شهدنا شهر رمضان وجب علينا أن نصوم شهر رمضان، ومثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقد يأتي هذا الأمر مقترنا بشرط أو بصفة فيتكرر الفعل كلما تكرر الشرط أو الصفة، مثل قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد يأتي الأمر مطلقا بمعنى أنه غير مقترن بقرينة تفيد أنه افعل مرة أو كرر الفعل، وقد يأتي الأمر غير مقترن بشرط أو وصف من الأوصاف. وبالتالي هذا الأمر المطلق هل نقول بأنه يفيد المرة أو أنه يفيد التكرار، بأنه معنى تكرار معنى أنه يجب عليك أن تفعل مرة ثم مرة ثم مرة ثم مرة وهكذا، أو نقول بأنه لا يفيد لا المرة ولا يفيد التكرار، أو نقول بالتوقف؟ خلاف بين العلماء على أربعة مذاهب. المذهب الأول وهو مذهب اختيار القاضي ناصر الدين البيضاوي ومذهب الإمام وأتباعه، ومذهب الذي اختاره القاضي ناصر الدين البيضاوي واختاره أيضا الأمدي وابن الحاجب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو ليس مذهب الجمهور، يعني هذا المذهب مذهب الأقلين كما نقله الإمام الرازي، أن الأمر لا يفيد المرة ولا يفيد التكرار ولا يدفع التكرار، بمعنى أن الأمر المطلق بذاته لا يفيد بذاته هذا المرة، لا يفيد أن يقول مثلا افعل مرة واحدة، ولا يعني هذا الأمر المطلق المجرد عن القرائن أنه يجب عليك أن تأتي بهذا الفعل مكررا مرة ثم مرة ثم مرة، ولا يفيد كذلك أنه لا يجب عليك أن تفعل التكرار، لا يجب عليك أن تفعل التكرار. وهذا المذهب الذي اختاره القاضي ناصر الدين البيضاوي استدل له بآراء، فنقرأ مع بعض هذا الكلام. يقول الإمام الإسناوي رضي الله تعالى عنه: أقول إذا ورد الأمر مقيدا بالمرة أو بالتكرار حمل عليه، يعني إذا ورد لك الأمر مقيدا بقيد أنه يجب عليك أن تفعل هذا الفعل مرة واحدة فافعل مرة واحدة، يحمل هذا الفعل على أنه يحمل هذا الأمر على أنه يجب عليك أن تفعل مرة واحدة. وإذا أتى الأمر مقيدا بقيد أو مقترنا بقرينة تفيد التكرار فإنه يجب عليك أن تفعل هذا الأمر بالتكرار الذي ورد به الأمر. يقول إذا ورد الأمر مقيدا بالمرة أو التكرار حمل عليه، وإن ورد مقيدا بصفة أو شرط كما سيأتي في المسألة التي الخامسة التي بعد هذه المسألة، فسيأتي أنه يتكرر قياسا للفظا، بمعنى أن صيغة افعل نفسها حتى إذا اقترنت بالشرط أو الوصف لا تفيد التكرار، لكن تفيد التكرار قياسا على سبيل القياس فقط. وإن كان مطلقا يعني أي عاريا من هذه القيود ففيه مذاهب، فيه مذاهب وهي المذاهب الأربعة التي حكيناها. الأول مذهب القاضي البيضاوي أنه لا يفيد المرة ولا التكرار ولا يدفع التكرار. المذهب الثاني أنه للتكرار. والمذهب الثالث أنه للمرة. والمذهب الرابع أنه يقول بالتوقف، بمعنى أنه يجب علينا أن نتوقف في هذا الأمر لأنه لا نعرف هل يفيد المرة أو يفيد التكرار، لأنه يعني هذا الأمر قد يحتمل أنه هو موضوعا لكل من المرة والتكرار، وبالتالي يكون مشترك، وإذا قلنا بأنه مشترك ما بين المرة والتكرار فهذا يعني أنه يبد لنا أن نتوقف حتى يأتي لنا الأمر بأن نفعل مرة أو مكررا، أو أننا نجهل هل وضع هذا الأمر المرة أو التكرار. إذن فعندنا أربعة مذاهب. فالإمام الإسنوي يقول المذهب الأول أحدها أنه لا يدل على التكرار أصلا بصيغته، ولا يدل على المرة أيضا بصيغته، بل يفيد ماذا؟ يعني إذا قلنا بأنه لا يفيد المرة ولا يفيد التكرار، فما الذي يفيد هذا الأمر؟ يفيد منك أن تفعل الفعل، أن تفعل الفعل. وهذا الفعل، هذا الفعل هل نفعله مرة أو مرات؟ لا، هو على الأقل أن تفعله مرة واحدة، يطلب منك أن تفعله مرة واحدة. طيب سنفهم لماذا يعني ولا على المرة، بل يفيد طلب الماهية. طلب الماهية معنى إيجاد الفعل من غير إشعار بتكرار أو مرة، إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية، لا يمكن إيجاد هذه الماهية في الوجود بأقل من المرة الواحدة، فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به، لا جرم أنه يدل عليها من هذا الوجه. وهذا المذهب اختاره الإمام وأتباعه ونقله عن الأقلين، واختاره أيضا الأمذي وابن الحاجب والمصنف. جميل. إذن إذا قلنا بأن الأمر لا يفيد المرة لا يفيد التكرار ولا يدفع التكرار، إذن هذا الأمر يفيد إيجاد الفعل، وإيجاد الفعل هذا لا يحصل إلا بفعله مرة واحدة. وطالما قلنا بأنه لا يحصل إلا بفعله مرة واحدة، إذن فهذا هو الإيه؟ إذن فهذا هو المطلوب. وهذا لا يعني، لا يعني أن القاضي نصر الدين البيضاوي يقول بأنه الأمر المطلق يفيد المرة الواحدة. ففي فرق بين المذهبين، هنتكلم عنه إن شاء الله بإذن الله بعد قليل. عبر عن المرة بقوله ولا يدفعه، لأنه لو كان للمرة لكان دافعا للتكرار. لو قلنا بأن القاضي نصر الدين البيضاوي يقول بأنه يجب عليك أن تفعله مرة واحدة، يبقى معنى الكلام ده أنه لا يقول بالتكرار، ولكن القاضي نصر الدين البيضاوي يقول لا، هو لا للمرة ولا للتكرار، لأنهما متقابلان. يعني أنهما متقابلان أي لأنهما كل واحد منهما يأتي لاتجاه معين، إما أن تقول أنه للمرة وإما أن تقول أنه للتكرار. والثاني، المذهب الثاني، أنه يدل على التكرار المستوعب لزمان العمر، وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق الإصفرايني يعني وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، لكن بشرط الإمكان كما قاله الأمدي. بمعنى المذهب الثاني الذي يقول بالتكرار، مذهب يقول إيه؟ يقول بأنه يجب عليك أن تفعله مكررا، أن الأمر يأتي للتكرار، ومعنى التكرار هنا أن تفعله في المرات التي يستوعبها العمر، بمعنى إيه؟ أنك أنت تفضل تفعل هذا الفعل. ماشي. والثالث يدل على المرة، أنه يجب عليك أن تفعل مرة واحدة، وهو قول أكثر أصحابنا، أصحاب الوجوب من مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، كما حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح النمع، ونقل القيرواني في المستوعب عن الشيخ أبي حامد أنه مقتضى قول الشافعي رضي الله تعالى عنه. والمذهب الرابع أنه مشترك بين التكرار والمرة، فيتوقف إعماله في أحدهما على وجود القرينة. تمام؟ فيتوقف أحدهما إعماله في أحدهما على وجود القرينة. طيب معنى الكلام ده ايه؟ انه مشترك بين التكرار والمره. معنى كلمه المشترك بين التكرار والمره انه كما قلنا يحتمل شيئين، اما ان هو طالما قلنا بانه مشترك يبقى اذا لو قلنا بانه مشترك اذا يجب علينا ان نتوقف حتى ترد لنا القرينه التي تقول افعل كذا او افعل كذا، واما انه موضوع لاحدهما ولا نعرف أي أنه في الحقيقة والآخر إيه مجاز. ولهذا حكى الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه، إحنا قلنا إن في أربع مذاهب، الإسنوي حكى مذهبا خامسا فقال الخامس أنه لأحدهما ولا نعرفه، فعلى هذا يتوقف أيضا. واختار إمام الحرمين التوقف، ونقل عنه ابن الحاجب المذهب الأول تبع عن الأمدي المذهب الأول الذي هو قول الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه، وليس كذلك ففهمه، أي ليس هذا الذي نقله ابن الحاجب والأمدي عن إمام الحرمين الجوين رضي الله تعالى عنه مذهبا صحيحا لإمام الحرمين، بل إنه إمام الحرمين رضي الله تعالى عنه متوقف ولا يقول بأن الأمر لا يفيد المرة ولا التكرار ولا يدفعه، كما هو اختيار القاضي نصر الدين البيضاوي. ده معنى قوله وليس كذلك فهمه. بعد هذا بدأ الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه يستدل على مذهبه أو مختاره من أن الأمر لا يفيد مرته ولا يفيد التكرار ولا يدفع أيضا التكرار بأدلة. قال لنا تقييده بالمرة والمرات من غير تكرار ولا نقض، يعني أن الأمر ورد مقيدا بالمرة والمرات من غير تكرار ولا نقض، وأنه ورد مع التكرار وعدمها، يعني الأمر ورد أيضا مقترنا بالتكرار وورد أيضا مع عدم التكرار، فيجعل حقيقة في القدر المشترك وهو طلب إتيان الإتيان به دفعا للاشتراك والمجاز. وأيضا لو كان للتكرار دليل ثاني، لو كان الأمر للتكرار لعم الأوقات فيكون تكليفا مما لا يطاق، لأنه سيكون مستغرقا للعمر كله فلا يأكل ولا يشرب ولا غير ذلك، ولا نسخه كل تكليف بعده لا يجامعه، بمعنى أنه إذا كان الأمر لا يعني للتكرار معنى الكلام ده أنه ربنا سبحانه وتعالى إذا أتى بأمر بعد ذلك بعد هذا الأمر الذي يفيد التكرار معناها أنه هذا الأمر ينسخ الأمر السابق، لأنه لا يوجد وسيلة لأنك أنت تفعل الفعلين مع بعض، لأنه الأولان للتكرار فتفضل تفعله مدى حياتك والثاني أيضا للتكرار فتفضل تفعله مدى حياتك، وبالتالي كل أمر يأتي يكون ناسخا لما قبله يعني ملغيا للأمر الذي قبله. شرح الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه يقول لنا أي الدليل على ما قلناه من ثلاثة أوجه ثلاثة أدلة. أحدها أنه أصح أن يقال أفعل ذلك مرة أو مرات، يعني يجوز أن يأتي الأمر الإلهي أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لك افعل هذا الفعل مرة، ويجوز أن يأتيك هذا الأمر فيقول لك افعل هذا الفعل مرة متعددة وليس فيه تكرار ولا نقض، يعني هذا الكلام ليس فيه تكرار وليس فيه نقض للفعل، إذ لو كان للمرات لكان تقييده بالمرة تكرارا وبالمرات نقضا، يعني لو كان هذا الفعل للمرة، يعني لو كان الأمر ده افعله مقترنا بقرينة تفيد مرة واحدة أو افعل هذا الأمر مرة واحدة لكان تقييده بالمرة تكرارا. إزاي؟ يعني افعل هذا الفعل مرة ثم يأتي بعد ذلك افعل هذا الفعل مرة ثم يأتي هذا الفعل بعد ذلك افعله مرة. طيب، وحين يأتي الأمر مقترنا بالتكرار كان هذا نقضا للمرة الواحدة، يعني افعل هذا الفعل مرة متعددة، هذا يعني بأنه يلغي الأمر للمرة، ولو كان للتكرار لكان تقييده به تكرارا وبالمرة نقطا، وهذا الدليل لا يثبت به المدعى. الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه يقول لك بأن هذا الدليل لا يثبت به ما ادعاه الإمام القاضي البيضاوي رضي الله تعالى عنه، لأن عدم التكرار والنقض قد لا يكون لكونه موضوعا للماهية من حيث هي بل لكونه مشتركا، لأن عدم التكرار والنقض قد لا يكون، يعني عدم اعتبار التكرار والنقض قد لا يكون لكون الأمر موضوعا للماهية التي هي إيجاد الفعل من حيث هي بين لكونه مشتركا أو بين لكونه مشتركا بين المرة الواحدة أو بالمرات المتعددة أو لأحدهما أي للمرة أو لأحدهما أي للمرة أو للتكرار، ولا نعرف هل هو للمرة أو للتكرار. وبالتالي ما استدل به القاضي نصر الدين البيضاوي على قوله أنه للمرة اللي هو قول الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه أنه ورد مع التكرار وعدمه ضعفه الإمام الإسلام. إذا ممكن قد يأتيك مثلا سؤال فيقول لك واذكر موقف الإمام الإسلام من استدلالات قاضي نصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه، فيبقى أنت عندك الإمام الإسلام أول حاجة ضعف الدليل الأول القاضي البيضاوي. ماشي. كما قد قيل به فيكون التقييد للدلالة على أحدهما، يبقى إذن لابد أن يأتي، يعني المفروض أن يكون التقييد الذي يقول الإسنوي التقييد يجب أن يكون لأحدهما إلى أحدهما إما للمرة أو للتكرار. طيب، الثاني أي الدليل الثاني من أدلة القاضي نصر الدين البيضاوي أن الأمر المطلق ورد تارة مرة مع التكرار شرعا، يعني الأمر المطلق ورد تارة مع وجود ما يدل على التكرار شرعا، وورد تارة مع ما يدل على أنه يجب عليك أن تفعله مرة واحدة. إزاي؟ ورد للتكرار شرعا مثل قول الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، هذا مقترن بأنه كلما أتى وقت الصلاة يجب عليك أن تصلي، وورد كذلك الأمر بأنه تفعله مرة واحدة كما ورد أنه في كل عام يا رسول الله قال قلت نعم لو وجبت ولو استطعتم، لك الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هي مرة واحدة. فقال أن الأمر المطلق ورد تارة مع التكرار شرعا كآية الصلاة، وعرفا مثل احفظ دابتي، يعني لما اي مثلا واحد يقول لابنه او لخادمه مثلا احفظ حافظ على الحاجه بتاعتنا او حافظ على اشيائنا مثلا دابتي او سيارتي او قلمي او غير ذلك، هذا لا يعني انه حافظ عليها مره واحده، هذا لا يعني ان يحافظ عليها مره واحده، بل يعني بعد ذلك انه يجب عليها ان يحافظ عليها بشكل مستمر، وبالتالي يحافظ على هذا الفعل او يحافظ على هذا الشيء بشكل مستدي. يقول وعرف النحو احفظ دابتي، وورد تارة للمرة شرعا كآية الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه تعني مرة واحدة. وعرفا كقولك ادخل الدار، يعني واحد ممكن يقول الواحد ادخل البيت، هذا لا يعني أنه هو يدخل البيت كل شوية يدخل البيت، لا، معناها أنه يدخل البيت وهي مرة واحدة فيكون حقيقة. طب نتج هذا الكلام إيه؟ إذا قلنا بأنه ورد مرة للمرة، تارة ورد للمرة وتارة ورد للتكرار، يبقى إذن ما الذي يفيده هذا؟ يفيد أنه حقيقة في القدر المشترك بين المرة والتكرار، والقدر المشترك بين المرة والتكرار هو الطلب بإيجاد الماهية. إيه إيجاد الماهية ده؟ هو أنه يجب عليك أن تفعل، يجب عليك أن تفعل، وطالما يجب عليك أن تفعل يبقى لن يجب عليك أن تفعل إلا مرة واحدة، لأن ده هو المطلوب. طيب وبعد كده؟ طيب نفعل مرة واحدة، نتوقف عند المرة الواحدة ولا التكرار؟ لا، ننتظر حتى تأتيك الإيه؟ القائل. فيكون حقيقة في القدر المشترك بين المرة بين التكرار والمرة، وهو طلب الإتيان بالفعل مع قطع النظر عن التكرار والمرة، لأنه لو كان حقيقة في كل منهما لازم الاشتراك. هنا الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه بيقول لك إيه؟ بيقول لك ليه نفعل مرة واحدة؟ بيقول لك هو لو كان حقيقة في كل منهما، أي حقيقة في المرة وحقيقة في التكرار، حقيقة في الاثنين، معنى الكلام ده إنه سيكون افعل هذا مشترك بين المرة والتكرار، والاشتراك من الاحتمالات المخلة بالفهم. طالما احتمال مخلة بالفهم يبقى لابد أن يتوقف على القرينة التي تأتي، وهذا هذا الكلام مدفوع، لا ندفع الاشتراك ونقول بأنه حقيقة في القدر المشترك بينهما. طيب وإن كان في أحدهما، يعني إذا كان موضوعا لأحدهما، طالما موضوعا لأحدهما يبقى سيكون حقيقة في أحدهما ومجاز في الثاني. يعني لو قلنا بأنه موضوع لأحدهما، يعني موضوع للمرة مثلا، سنقول بأنه مجاز في التكرار، وإذا قلنا بأنه موضوع للتكرار فإنه سيكون في مجاز في المرة، والمجاز خلاف الأصل، الاشتراك خلاف الأصل والمجاز خلاف الأصل، يبقى لا، إحنا مش عايزين لا مشترك ولا مجاز. يبقى إذا ماذا نقول؟ نقول بأنه حقيقة في القدر المشترك بينهما، وإن كان في أحدهما فقط لزم المجاز، وهما خلاف الأصل، أي أن الاشتراك والمجاز خلاف الأصل. وهذا الدليل، الدليل الثاني ده، قد استعمله الإمام وأتباعه في مواضع كثيرة. جميل؟ يعني بيحكي لك الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه بأن هذا الدليل استدل به الإمام رضي الله تعالى عنه، الإمام الرازي وأتباعه، في الحاصل والتحصيل، وفيه نظر. نظر ليه بقى النظر هذا الكلام؟ الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه لم يرتضي هذا الدليل، لك لأنه إذا كان موضوعا لمطلق الطلب، بمعنى أنه الأمر لا يفيد المرة ولا يفيد التكرار، ولكنه موضوع لمطلق الطلب، ثم استعمل في طلب خاص، يعني استعمل مثلا في أنك تفعل شيئا بعينه، فقد استعمل في غير موضع له. تمام؟ إزاي عم الشيخ؟ قال لك لأن الأعم غير الأخص، ولكنه لأن الأعم غير الأخص، ولكنه مشتمل على موضع له فيجوز على سبيل المجاز. وأيضا فإن الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني الذهنية كما تقدم، فإذا استعمل فيما تشخص منها في الخارج فيكون مجازا لأنه غير موضع له، فاستعمال الأمر المقيد بالتكرار وبالمرة مجاز لما قلناه، ففر من وجاز واحد فوقع في مجازين. وهذا البحث يعجري في سائر الألفاظ الموضوعة المعنى الكلي، وإن كان مستبعدا لكن القواعد قد أدت إليه، وقد صرح الأمدي في الإحكام بموافقة ما ذكرته، فقال في أوائل الكتاب في القسمة الثانية جوابا عن سؤال ما نصه: لأنه لا يخفى أن حقيقة المطلق مخالفة لحقيقة المقيد من حيث هما كذلك، فإذا كان لفظ الدابة حقيقة في مطلق دابة، فاستعماله في الدابة المقيدة على الخصوص يكون استعمالا له في غير ما وضع له هذا لفظ. طيب يعني ايه الكلام ده؟ شوف يا سيدي، الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه لم يرتضي ما قاله الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي، من أنه إذا قلنا بأنه حقيقة في المرة مجاز في التكرار، فالحقيقة والمجاز، المجاز كلاف الأصل، المفروض أن الأشياء أن الألفاظ على حقائقها، وإذا قلنا بأنه حقيقة في الاثنين بمعنى أنه مشترك في كل منهما فالاشتراك خلاف الأصل، المفروض أن كل شيء له وضع خاص. الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه لما قال القاضي ناصر الدين البيضاوي هذا الكلام وانتهى إلى نتيجة، طالما قلنا بأنه ليس الاشتراك وليس المجاز، يعني قال نفينا الاشتراك ونفينا المجاز، فهذا يعني بأنه يجب علينا أن نأتي بالقدر المشترك. طيب الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه بيقول لك إيه؟ طب ما هو حين أقول أنه للقدر المشترك، وحين أقول بأنه يجب علي أن آتي به لمجرد الإتيان به، لمجرد الإتيان به فقط، أن هذا هو المطلوب، فهذا يعني أننا وقعنا في مجاز آخر. لماذا وقعنا في مجاز آخر؟ لأنه الأمر كما قلنا، لأن الأمر كما قلنا لا يفيد مرة ولا يفيد تكرارا، وحين تأتي بطلب الفعل أو حين يطلب منك الفعل مطلقا ولا يفيد مرة ولا يفيد تكرارا، ثم تأتي به ويقول تقول لي إنه المطلوب منك أن تأتي به مرة واحدة، فأنت بهذا تقول بأنه للمرة دي من ناحية. ومن ناحية أخرى بأنك إذا نفيت التكرار وقعت في مجاز ثاني، إنه لماذا لا تقول بالتكرار؟ يقول الألفاظ الموضوعة بإزاء المعاني الذهنية، لأن الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني الذهنية، لأنه الإمام الإسلامي يقول إيه؟ يقول لأنه إذا كان موضوعا لمطلق الطلب، يعني الأمر إذا قلنا كما يقول القدر صلت البيضاوي موضوع لمطلق الطلب افعل مطلقا، ثم استعمل في طلب خاص بمعنى أنه يقول لك افعل دي ومطلق الأمر دي أنها تفيد الطلب مطلقا، ثم استعمل في طلب خاص وهذا الطلب الخاص هو إيجاد الفعل، إيجاد الفعل وإيجاد الفعل ده قد يكون مرة واحدة، فقد استعمل في غير موضع له، لأنك أنت حملت مطلق الطلب على أن يأتي بإيجاد الفعل مرة واحدة وهذا مجاز. لأن الأعمى، إيه هو الأعمى ها هنا؟ الأعمى ها هنا هو أن تفعل، وأنك تفعل ده غير مقارن بمرة ولا تكرار. غير الأخص، الأخص ها هنا هو أن تأتي به ولو على الأقل مرة واحدة، جميل؟ ولكنه مشتمل على موضع له، يعني مشتمل على موضع له، ووضع له هو أنه موضوع للمرة موضوع للتكرار. فيجوز على سبيل المجاز، يجوز على سبيل المجاز أن تقول، أن تقول، فيجوز على سبيل المجاز، يجوز على سبيل المجاز أن تقول بأنه وضع للمرة أو وضع للتكرار. وأيضا فلأن الألفاظ الموضوعة بإزاء المعاني الذهنية كما تقدم، فإذا استعمل فيما تشخص منها في الخارج فيكون مجازا. إيه هي المعاني الذهنية؟ المعنى الذهني الموجود عندنا في الأمر المطلق أو ما يفيده الأمر، مطلق الأمر بتاع افعل، هذا معنى ذهني مش موجود لسه. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال لك افعل أقم الصلاة، الصلاة ديت مجرد الأمر بتاعها ده معنى ذهني، هو أنت لسه ما صليتش. فإذا صليت أو إذا فعلت الصلاة ده اسمه تشخص الفعل في الخارج، خلاص أنت أديت دلوقتي من المعنى، انتقلت من المعنى الذهني الذي هو الصلاة ذهنا، يعني أقم الصلاة خلاص ده ذهنا. فإذا فعلت الصلاة كان هذا تشخصا في الخارج. طيب الألفاظ موضوعة بإزاء الأشياء المتشخصة في الخارج، يعني موجودة في الخارج، أو الأشياء الموجودة ذهنا؟ لا، الألفاظ موضوعة للأشياء الموجودة ذهنا. يعني حين أقول لك مثلا قلم، توقف تعقل القلم، يعني مثلا أنا مثلا أقول لك هذا القلم ده، القلم هذا القلم هو في يدي، هذا القلم في حالة وجوده في الخارج ده اسمه متشخص، لك أنت تراه بعينك. طيب وضعنا القلم هنا وقلت لك قلم، هل يتوقف تعقل القلم أو تصور القلم أو إنك أنت تبقى فاهم أو تفهم معنى القلم على إن أنا أشاور لك به وأقول لك قلم؟ لا، هو أنت تفهم القلم بمجرد إن أنا أتكلم معك بالقلم. إذن اللفظ موضوع للمعنى الذهني وليس للمعنى الخارجي، الألفاظ موضوعات، موضوعات للمعنى، للمعنى، للمعاني الذهنية. طيب يبقى إذن يا عم الشيخ، حين أقول لك افعل ده معنى ذهني، وحين أوجد هذا الفعل في الخارج ده اسمه إيه؟ ده اسمه تشخص في الخارج. معنى الكلام ده إيه بما نقوله؟ الإمام الإسنوي يقول لأن الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني الذهنية كما تقدم، كده فهمنا المعنى الذهني يعني إيه، فإذا استعمل فيما تشخص دي فهمناها في الخارج فيكون مجازا. بمعنى حين أقول لك الله سبحانه وتعالى يأتيك الأمر بأن تفعل، موضوع في المعنى الذهني، ماشي؟ فحين تتشخص وحين مثلا أقول لك إن معنى افعل ده هو أن تأتي به مرة، فده يكون مجاز. خد بالك إن هذا الكلام كله الإمام الإسنوي ده بيرد عليه ليه؟ بيرد به ليه؟ أو بيقول لك هذا الكلام أو بيستدل به ليه؟ لأنه الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما قال منعا للاشتراك والمجاز، إنه حين يقول مثلا، حين لو أتى لو قلنا مثلا بأنه الأمر موضوع لكل منهما لأحدهما، فمعنى أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، وحين نقول موضوع الاثنين فهذا معناه أنه مشترك بين الاثنين، ففرارا من الاشتراك منع الاشتراك وقال أنه لا يفيد كذا ولا يفيد كذا ولا يفيد كذا، لا يفيد لا مرة ولا يفيد تكرار ولا يدفع التكرار. وحين قال بأنه إذا قلنا بأنه للمرة أو للتكرار فمعناه أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الثاني، وفرارا من المجاز فإحنا يعني إيه قلنا بأنه للمرة أو للتكرار. فالإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه بيقول الإمام البيضاوي خد بالك ده أنت وقعت في مجازات متعددة. المجاز الأولاني هو أنك إذا كان الأمر موضوعا لمطلق الطلب، تمام، موضوعا لمطلق الطلب ثم استعمل في طلب خاص بمعنى أنك تأتي به بمعنى إيجاد الماهية ولو على الأقل مرة واحدة، فهذا يعني أنك فررت من الحقيقة إلى المجاز. معنى الكلام ده أنك تقول بالمجاز اللي أنت فررت منه القضية البيضاوي. الشيء الثاني أن الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني الذهنية. ويعني إيه لما نقول موضوع بإزاء المعاني الذهنية؟ إذن لما تنتقل من مطلق الأمر إلى التشخص في الخارج، التشخص في الخارج ده مجاز. يبقى إذن أنت بتقول فررت من المجاز وقعت في المجاز. المرة الأولانية في مطلق الطلب ثم استعمل في طلب الخاص، والثاني أنها موضوعة في المعاني الذهنية فإذا تشخصت في الخارج كانت مجاز. طيب لأنه غير موضع له، فاستعمال الأمر المقيد بالتكرار والمرة مجاز لما قلناه. ففر من مجاز واحد، يعني الإمام البيضاوي فر من مجاز واحد الذي هو موضوع لأحدهما إما للمرة أو للتكرار، فوقع في مجازات اللي هو المجاز الأولاني والثاني كما قلنا لك، فوقع في مجازين. وهذا البحث الذي قاله الإمام البيضاوي الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه يجري في سائر الألفاظ الموضوعة لمعنى كلي. وإذا كان مستبعدا لكن القوائد كان مستبعدا لكن القواعد قد أدت إليه. الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه بيقول لك إيه؟ إن هذا البحث الذي أقوله لك الآن يجري في كل الألفاظ الموضوعة لمعان كلي. المعنى الكلي هو ما لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، زي لفظ إنسان. لفظ إنسان ده بيشترك فيه أنا وإنت وكل مشاهد وكل قارئ. أي إنسان يمشي على وجه البسيطة ده لا يمنع تصور معنى الإنسانية من وقوع الاشتراك فيه، أما الجزئي ده بعكسه وما يمنع تصور معناه من وقوع الاشتراك فيه لوقع الشركة فيه. لو زي ضياء، ضياء ده جزئي هو الواحد، وفي ضياء تاني غيره، في واحد تاني غير ده هو اسمه ضياء. جميل، زي زيد انت اسمك محمد وهكذا، يعني انت في ملايين اسمه محمد لكن انت نفسك موجود تاني، لا مش موجود تاني. فكل الألفاظ الموضوعة لمعنى كلي يجري فيها هذا البحث، تمام. زي مثلا لما نقول ايه علاقة موضوع الكلي بالكلام ده كله، الحقيقة بانه الفعل لما نقول فعل، تمام، يعني كلمة فعل في حد ذاتها فعل، ديت فعل ده كلي. ازاي؟ يشترك فيه فعل الخير، فعل الشر، فعل الصلاة، فعل الصيام، فعل الزكاة، فعل الحج، فعل شرح الدرس، فعل تقريب الكتاب، فعل كذا، كل فعل فهو كلي. ده بقول على كثيرين مختلفين بالحقائق، لانه كل تصرف يتصرفه الانسان ده فعل. إنك بتكتب هذا فعل، إنك بتقرأ هذا فعل، إنك تتكلم هذا فعل، إنك تقوم وتقعد هذا فعل، إنك تضرب وتحسب وتجمع هذه كلها أفعال. جميل، فكلمة فعل هذه معنى كلي يشترك فيه كثيرين. فإذا أردنا إن إحنا نتكلم على المعنى الكلي، هذا البحث الذي قاله الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه أنه إذا كان موضوعا لمطلق الطلب ثم استعمل في طلب خاص، وأنه إذا قلنا بأن الألفاظ موضوعة للمعاني الذهنية، هذا الكلام يجري في كل الكلام في الأدلة في الكلية، وكل حالة أو كل فعل من الأفعال له مثاله المستقل. يقول يجري في سائر الألفاظ الموضوعة لمعنى كلي وإن كان مستبعدا، يعني الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه أتى لك بهذا يعني بهذا الكلام لتشحيد الأذهان عشان بس يزود الفكر عندك، يعني وإن كان مستبعدا لكن القواعد تقتضيه. هو القواعد بتقتضي الكلام ده لكن ما فيش حد بيقول الكلام ده. يعني بيقول لك يا سيدي وقد صرح الآمدي في الإحكام بموافقة ما ذكرته، يعني موافقة الذي قلته هنا، فقال في أوائل الكتاب، يعني الآمدي رضي الله تعالى عنه في الإحكام في أصول الأحكام في بداية الكتاب عامل مقدمات، هذه المقدمات تتكلم في الألفاظ وفي المعاني وفي المعنى الكلي وفي المعنى الجزئي وغير ذلك. يقول في أوائل الكتاب في القسمة الثانية جوابا عن سؤال ما نصه، لأنه لا يخفى أن حقيقة المطلق مخالفة لحقيقة المقيد من حيث هما كذلك، فإذا كان رفض الدابة حقيقة في مطلق الدابة فاستعماله في الدابة المقيدة على الخصوص يكون استعمالا له في غير موضع له. هذا لفظه الإمام الأمير رضي الله عنه بيقول لك إيه، بيقول ان احنا بنفر من المجاز حقيقه، لكن حقيقة يعني بيقول هذا لا يخفى لان حقيقه المطلق مخالفه لحقيقه المقيد. يعني عندما نقول لك دابه هذا لفظ مطلق، يعني لا اقول لك مطلق دابه يعني الكلام ده، هذا يصدق على الحمار، يصدق على البغل، يصدق على الفرس، يصدق على الجمل، يصدق على كل ما يدب على الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وكل ما يدب على الأرض اسمه دابة، فده اسم مطلق الدابة. طيب حين نقيدها بما يركب، يعني الناس بتقول لك إيه، يقول لك احفظ علي دابتي، دابتي دي اللي هي كل ما يركب اللي هو الحمار مثلا أو البغل، فلما تكون كلمة دابة هذه مطلقة في كل ما يدب على الأرض، ثم تستعمل استعمالا مقيدا فيما يركب فقط، ده استعمال الأشياء في غير الحقيقة، استعمال الأشياء في غير الحقيقة. يقول فإذا كان لفظ الدابة حقيقة في مطلق دابة وهي كل ما يدب على الأرض، فاستعماله في الدابة المقيدة على الخصوص يكون استعمالا في غير ما وضع له، يعني طالما استعمالا في غير ما وضع له يبقى استعمالها على طريق المجاز. جميل، هذا لفظه. الثالث، الدليل الثالث من أدلة القاضي نصر الدين البيضاوي، وهو الدليل على إبطال التكرار خاصة. خذ بالك أن الأدلة السابقة الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه هو أدلة تتكلم على استدلاله هو، استدلال الإمام البيضاوي نفسه على ما قاله بأنه لا يفيد مرة ولا تكرار. الدليل الثالث يتكلم عن إبطال التكرار فقط، لا يتناول غير ذلك يعني. فيقول وهو دليل على إبطال التكرار خاصة أنه لو كان الأمر بالتكرار، يعني لو كان الأمر هذا يفيد التكرار لعم جميع الأوقات. يعني إيه عم جميع الأوقات؟ بمعنى أنه يجب عليك أن تفعل بشكل مستمر، تمام؟ وإذا قلنا بأنه يجب عليك أن تفعل بشكل مستمر، ده ترتب عليه شيئان. الشيء الأولاني أنه تكليف بما لا يطاق، الشيء الأولاني أنه تكليف بما لا يطاق، لأنك أنت لن تطيق هذا، لأنك لن تأكل ولن تشرب ولن يعني عزك لتدخل الحمام ولن تفعل أي شيء. جميل، لمعنى الكلام ده أنك أنت يجب أن تستمر. لو قلنا مثلا صلوا، كان الأمر بصلوا، ده معناه أنه يجب عليك أن تكرر الصلاة، معناه أنك يعني لن تنام أصلا، ستستمر في حياتك كلها مصلي وإلا تكون آثمة. جميل، طيب الشيء الثاني يلزم منه شيء ثاني، وهو أنه إذا ورد أمر بعد صلوا دية يقول لك مثلا صوموا، معنى الكلام ده أنه يجب عليك يعني مش صوموا، أمر ثاني مثلا يقول لك حجوا، تمام؟ فمعنى الكلام ده أنه حجوا دية معناها أنه يجب عليك أن تفعل حجوا أيضا مكررة، ومعنى الكلام ده انك انت لن تصلي، لان من ضمن الحج في طواف، في وقوف بعرفه، في سعي بين الصفا والمروه، في رمي جمرات، في حلق وتقصير، في بحر الهادي وغير ذلك. طب انت هتصلي ولا هتحج؟ يبقى اذا طالما جالك امر تاني بيقول لك حج وهذا الامر للتكرار، وانت مطلوب منك انك انت تفعل فعل مستمر، يبقى معنى الكلام ده صلوا ده اتلغى، صلوا ده اتلغى. جميل، يبقى ده يؤدي الى الايه، الى النسخ. فطبعا يعني الأمر لا يفيد التكرار بناء على هذا الكلام. يقول الإمام الإسناوي، يقول الثالث وهو دليل على إبطال التكرار خاصة، أنه لو كان للتكرار لعمة الأوقات كلها لعدم أولوية وقت دون وقت، لأنه ما فيش أول وقت أولى من الوقت الثاني. إنه افعل مع الكلام ده إنه هو افعل، إشمعنى افعل دلوقتي؟ حين نقول لك افعل هذا الآن يبقى إذن لم يصبح أمرا للتكرار، أصبح أمرا مقيدا بزمان معين. وإنما لو قلنا بأنه مطلق يفيد، يمطلق الأمر يفيد التكرار، معناها افعل دائما، لأنه لا يوجد وقت أولى من الثاني، لعدم أولوية وقت دون وقت. والتعميم باطل، باطل ليه عم الشيخ؟ بوجهين، أحدهما أنه تكليف بما لا يطاق، لأن احنا قلنا سيلزم منه أن يستمر في الفعل. الثاني أنه يلزمه أن ينسخه كل تكليف يأتي بعده لا يمكن أن يجامعه في الوجود. مثلا إذا قال لك حج، معنى الكلام ده انه كل مناسك الحج دي ستؤدي الى الغاء الامر الاول اللي هو صلوا، يبقى معنى الكلام ده انه هو كل امر لا يمكن الجمع فيه بين الامرين معناه انه ايه، انه ناسخ له. الثاني انه يلزم ان ينسخه كل تكليف ياتي بعده لا يمكن ان يجمعه في الوجود، لان الاستغراق ثابت، معنى ان الاستغراق ثابت، ان الاستغراق العمر او الوقت باداء المأمور به ثابت بمعنى كلمه افعله بالأول، فيزول الاستغراق بالاستغراق الثابت بالثاني. يبقى إذا قلنا بأنه الاستغراق ثابت بالأول وجاله أمر ثاني يقول لك افعل مرة ثانية ويستغرق الوقت الثاني، يبقى معنى الكلام ده أنه هو ينلغي الأول ينلغي الثاني، وليس كذلك. واحترز بقوله لا يجامعه عن نحو الصوم مع الصلاة. ليه؟ لأنه إحنا إذا قلنا مثلا لو قال لك الأمر الأولاني صلي والثاني صوم، أنت ممكن تصوم وتصلي عادي، ما فيش مشكلة خالص. إنما لا، لازم يقول لك لا يجامعه، بمعنى أنه لا يمكن الجمع بين الاثنين. يعني ولك أن تقول قد تقدم أن القائل بالتكرار يقول أنه بشرط الإمكان، فلا يرد ما قاله من تكليف بما لا يطاق، يعني بمعنى أنه الأمر اللي حكاه القاضي نصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه أنه للتكرار. المذهب الثالث الذي يقول بأنه الثاني أنه يقول للتكرار، حكي عنه أنه يقول التكرار بشرط الإمكان، بمعنى أنه لما حط شرط الإمكان ديت بمعنى الكلام ده أنه اعتراض القاضي نصر الدين البيضاوي أو استدلاله على إبطال التكرارها هنا استدلال في غير محله، لأنه طالما قال بشرط الإمكان بمعنى الكلام ده أنه يقول افعل هذا للتكرار، وإذا ورد أمر آخر لا يجامعه معنى الكلام ده أنه هو لا افعل الثاني مع الغاء الأول وهكذا، يعني معنى أنه من الممكن أن يجمع بين الاثنين. بكذا نكون انتهينا من حكاية المذاهب، وشرحنا أدلة القاضي نصر الدين البيضاوي على ما ذهب إليه من قوله بأن الأمر المطلق لا يفيد المرة، لا يفيد التكرار ولا يدفع التكرار. بقي معنا في هذه المسألة أدلة من قال بالتكرار، وأدلة يعني أدلة من قال بالتكرار وأدلة من قال بأنه للمرة يعني. فإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عنها إن شاء الله في الفيديو القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح والفلاح. تنسوش الاشتراك في القناة، تنسوش الإعجاب بالفيديو لو أعجبكم، شاركوا مع زملائكم، ولو في أي أسئلة عرفوني بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.